السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر ربيع الثاني لسنة 1437 هجرية، الموافق للثالث من شهر فبراير 2016 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر لسيرة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم، وقد وصلنا إلى سيرة الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. تكلمنا عن اسمه ومولده وعن إسلامه، ثم ذكرنا بعضا من فضائله الكثيرة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله تعالى عنه. تكلمنا عن كثير من فضائله، ووصلنا إلى النقطة 17. كما تعلمون، وقعت الفتنة لما قتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان، قتل مظلوما شهيدا، قتله الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، وهم الثوار الذين أحدثوا بدعة الثورة والخروج على الحكام، قتلوه بزعمهم لكي يصلحوا الأوضاع، فزادت الأوضاع سوءا. وهذا هو الذي يقع دائما عند الثورة على الحكام المسلمين، سواء كانوا عادلين أو ظالمين. لا شك أن عثمان بن عفان كان خليفة عادل راشد رضي الله تعالى عنه. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما خرج قوم على حكامهم إلا كان ما يأتونه من الشر أكثر مما يزعمون أنهم يزيلون الشر. المهم، اختلطت الأمور، والفتنة إذا جاءت نسأل الله العافية يحير فيها العقلاء. السفهاء هم الذين يقومون بالفتنة ويثيرونها، فإذا وقعت صار السفهاء لا يسمعون لنصيحة العقلاء ولا يأخذون بنصائحهم ويغلبونهم في الرأي. لما اختلطت الأمور وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، واستغل الخوارج فراغ المدينة المنورة من كثير من الصحابة، لأنهم ذهبوا إلى الحج، حتى عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في الحج يوم أن قتل عثمان. وعثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي منع الناس من الدفاع عنه، لأنه لم يريد أن تختلط الأمور في المدينة ويقوم أولئك الخوارج بإحداث الفوضى والاعتداءات، لأنه كانوا ما يقارب 6000، والمدينة كانت في ذاك الوقت كان أكثر الصحابة في الحج، ومنهم من كان في الغزو. فاستغل أولئك الخوارج المجرمون الوضع وتصوروا السور وأحرقوا الباب ودخلوا على عثمان فقتلوه وهو يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه. لما جاء علي قيل له إن عثمان قد قتل، علي ما كان يظن أنه يصل الأمر إلى هذا، كان يظن أنه فوضى، يكون هناك حوار فينصرفون، لكن هم بيتوا النية الخبيثة. فلما رأى ذلك علي رضي الله تعالى عنه حزن وبكى ورجع إلى بيته، فجاء إليه الناس وقالوا له نبايعك، قال لا أريد، ما أفتح الباب. قالوا له لا يوجد من هو أفضل منك، قال أنا أكون وزيرا لمن تختارون ولا أكون أمين، قالوا أبدا. فقال لهم إن كان ولا بد، لما رأهم مصرين، بيعتي تكون علانية ولا تكون سرا. فجاء إلى المسجد وبايعه الناس. من هول الصدمة أخذ بعض الناس يقولون كيف هذا عثمان قتل، لا بد من القصاص من قتلة عثمان. علي بن أبي طالب رأى الأمور مضطربة ورأى أولئك الخوارج الذين شاركوا أو نفذوا القتل دخلوا في جيشه، وليس من الحكمة أن يبدأ يصفي، فقال للناس اتركوا الأمر حتى تستتب الأمور ثم نتتبع الذين قتلوا عثمان. كان الأمر هكذا، لكن طبعا الأعداء اللي كانوا في الصفوف ما حبوش تستقر الأمور، فأخذوا يزيدون في الفتنة، حتى إن الزبير بن العوام وهو من المبشرين بالجنة، وطلحة بن عبيد الله وهو من المبشرين بالجنة، وقد بايع عليا رضي الله تعالى عنهم مع الناس، استأذنوا الخليفة أن يذهبوا إلى مكة، فذهبوا إلى مكة والتقوا بعائشة، وهناك جاء القول والأسف كيف قتل عثمان، فقالوا لا بد من أن ننتقم ممن قتل عثمان، فاتفقوا على أن يذهبوا إلى الكوفة، كوفة لأن هناك من قتلت عثمان، رجعوا إلى الكوفة، فذهبوا من مكة إلى الكوفة في العراق. لما سمع بهم علي بن أبي طالب ذهب إليهم لكي يستفسر، ولم يذهب إلى القتال، وطلحة والزبير لم يخرج على علي ولم يريد قتاله، لو أرادوا قتاله لجاءوا إلى المدينة، ما يروحوش كوفة، لأن الأعداء يقولوا باللي خرجوا باش يقاتلوا، كيف واحد في وهران تروح القسنطينة باش تقاتلوا، يعني تروح الوهران مثلا. فلما سمع ذلك علي بن أبي طالب ذهب إليهم بجيش، ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن ننتقم لعثمان. فاتفقوا بالليل، اتفقوا على أنه سينظرون في الأمر، وباتوا على أنه في الصباح كل واحد يرجع إلى بلاده. وبعد رجعوا إلى رأي علي رضي الله عنه، يعني ليس من الحكمة البلاد مخلطة تبدأ تصفي في الناس، هذا يعني رأي علي رضي الله تعالى عنه هو الأرجح ولا شك في ذلك، لأنه خليفة راشد وهو خير الأمة في ذلك الوقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاث. خلاص اتفقوا على أنه غدا سينصرف كل واحد وينظرون في الأمر، لكن السبائية أتباع شكول عبد الله بن سبأ اليهودي باتوا بشر ليلة. قالوا غدوة راح يتفقوا على رصاننا. فاتفقوا على أنه في الليل يخلطوها. فجاءوا إلى جيش طلحة والزبير وقتلوا بعضا منهم في الليل، هجموا عليه. ثم قالوا إن جيش علي قد غادر، فبادروا بالرد وجعلوا أمام علي رضي الله عنه أمام خيمته من يقول يا أمير المؤمنين إنهم قد غدروا. واختلطت خلطت. شوف الأعداء دائما يريدون خلط المسائل. وحدثت معركة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها في هودجها، والهودج دارون الدروع، فكان هناك قتال على أن يضرب الهودج، فلما وقاتل من كان حول الهودج دفاعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى جاء رجل وضرب الجمل عقره فسقط. لما سقط الهودج فتبينت أن المعركة خلاص ربحها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال لهم إياكم أن تمسوا عائشة. عائشة علاش خرجت؟ خرجت لأنه قالوا لها بعض الناس أرواحي معنا، طبعا ذهبت مع محرم وهو ابن أختها شكول عبد الله بن الزبير، راحت وحدها لأنه الشيعة يقولوا باللي سافرت وحدها ومكاش منها. هي علاش خرجت؟ يعني أقنعها بعض الناس بأن الناس إذا سمعوا صوتك وكلامك فسيجتمعون، فكانت تخطبهم من داخل الهودج ولا يرونها، وتقول لهم اتقوا الله وحاولوا أن تصلحوا الأمور، لكن الأعداء محبوش تتصالح الأمور. المهم لما سقط الهودج جاء علي رضي الله تعالى عنه وأكرمها وردها معززة مكرمة إلى المدينة. وكانت إذا ذكرت هذه القصة تبكي وتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اجتهدت رضي الله تعالى عنها، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. هي أرادت الإصلاح. وسبحان الله قد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعلي يا علي إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. فقال يا رسول الله إني أشقاهم. فقال لا بل أعدها إلى مأمنها معززة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حال قريب 35 سنة وقعت هذه الواقعة وطبقها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم سمع علي رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة بدأ يغير بعض الولاة. ممن غيرهم؟ والي مصر، والي الشام. والي الشام كان معاوية. معاوية رضي الله تعالى عنه بقي في الشام ما يقارب 20 سنة أميرا، أحبه الناس وعرفوا سيرته، وهو رجل صحابي ذكي. فعلي رضي الله تعالى عنه عزل وبعث أميرا، فقالوا له من أنت؟ قالوا أنا فلان. من بعثك؟ أمير المؤمنين. قال أنا لن أنعزل حتى يسلم لي علي بن أبي طالب، يسلم لي قتلة عثمان، أنا ابن عمه. والله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، عنده دليل. قال أنا ابن عم عثمان، لازم يسلم لي قتلة عثمان الذين هم في جيشه والذين هم يختبئون في داود، يسلمهم لي نقيم عليهم الحد. ومن بعد أبايعه. علي يعود بعثه قال له لا، ادخل فيما دخل فيه الناس ثم نتتبع الأمر. وقول علي هو الأرجح، بدليل أن معاوية لما تولى الخلافة لما تنازل له الحسن ابن علي عن الخلافة لم يتتبع قتلة عثمان إلا قليلا، رأى أنه لو يتتبع قتلة عثمان ستحدث فتنة، لأن القتلة أولئك كان عنهم قبائل، قبائل يتعصبون لهم فتحدث ثورة أخرى. المهم، فعلي رضي الله تعالى عنه ذهب إليه حتى يردهم إلى الطاعة وحتى يبايعوه، دارت معركة كذلك. وعلي رضي الله تعالى عنه لم يريد أن يقاتل، كان لا يحب القتال، كان يبكي ويدعو الله أن لا يقع القتال. علي رضي الله تعالى عنه يحبش القتال من المسلمين، لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقعت المعركة. فلما انهزم جيش الشام، طبعا نقول لكم حاجة، في الفتنة هذه أكثر الذين كانوا فيها أكثرهم مش من الصحابة، من الصحابة لم يحضر لم يشارك في هذه الفتنة إلا القليل جدا، أكثرهم كانوا من الشباب والتابعين، لأن أكثر الصحابة اعتزلوا فتنة، خاصة عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم. المهم، لما انهزم جيش الشام رفعوا المصاحف على الرماح وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله. هنا الرواية التي هي منتشرة الآن وقبل الآن في الناس أن علي بن أبي طالب قال لهم لا، إنها خدعة نقاتلوهم. غلط. علي بن أبي طالب بمجرد ما رأى أنهم يطلبون الصلح قابل الصلح. الروايات الآن تقرأوا في كثير من كتب التاريخ أن علي رضي الله تعالى عنه قال لهم لا، ما نصالحوش، هذه خدعة غلبناهم. غلط. الخوارج الذين صاروا فيما بعد خوارج هم الذين لم يقبلوا الصلح، الشباب قالوا والو خلاص غلبناهم. علي بن أبي طالب رجل عالم، خليفة، صحابي، رجل كبير عاقل، يحب الصلح، الصلح مليح والصلح خير، فقبل الصلح وتصالح على أن يقف عن القتال، ثم كل واحد يرجع إلى بلده، ثم يبعثون في رمضان الآتي يبعثون حكما من عند علي وحكما من عند معاوية، يشوفوا يقربوا وجهات النظر. لما رجع علي رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة خرج عليه الخوارج شباب صغار، قالوا له كيف تحكم الرجال في كتاب الله؟ وصاروا يشغبون عليه في أثناء الخطبة، يدير خطبة ينوض واحد ليه يقول له لا حكم إلا لله، خوارج. وكفروه، أخرجوه من الإسلام، أخرجوه من الإسلام. فقال لهم علي رضي الله تعالى عنه ما دام لم تفعلوا شيئا أفكار في رؤوسكم خليهم، لكنهم ماذا فعلوا؟ انعزلوا عن المجتمع وخرجوا إلى النهروان لحروراء بلدة وابقوا هناك، اعتزال المجتمع. شوف خوارج دائما يحبوا يعتزلوا المجتمع الإسلامي، اعتزلوا وأخذوا كل من مر بهم يعتدون عليه، وكان أول من اعتدوا عليه صحابي عبد الله ابن خباب، فقتلوه ذبحوا ذبح ذبح هذا تخصص تاعهم ذبح، وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين. هذا من يديره ولا لا؟ يديره، سبحان الله العظيم. فلما سمع بذلك علي غضب وبكى وبعث إليهم ابعثوا لي من قتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتلناه، فتجهز لقتالهم، وكانوا ما يقارب 6,000 أو 12,000 أغلبهم شباب يصلون كثيرا ويصومون يقومون الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وصيامه إلى صيامهم. فقال له ابن عباس يا أمير المؤمنين أمهني أمهن ابعثني إليهم حتى أحاورهم. قال إني أخافهم عليك. قال لا تخف. فذهب إليهم فلما دخل طبعا قبل ما يروح لبس حلة جميلة. فلما دخل قال السلام عليكم. قالوا مرحبا بكم. ما تقعد شايدة مش ما يجيك شنو تقعدش القرفصاء هذيك تجيب النوم القرفصاء تجيب النوم. فقالوا مرحبا ما قالولوش مش معناتها كفروا. لا حول ولا قوة ابن عباس كفروا علي بن أبي طالب كفروا باب أولي كفرونا احنا يا طيب. فقالوا له مرحبا بك يا ابن عباس ما الذي أتى بك؟ قال جئتكم من عندي أمير المؤمنين وصهر رسول الله يعني نسيبه ومن عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم نزل القرآن وليس معكم منهم أحد يعني ما كانش حتى صحابي معكم. هذا دليل باللي راكم غالطين. وهذا منهج كيكون الناس خرجوا بفكر ما كانش معاهم علماء الأمة ما كانش معاهم فهم الصحابة هذا الدليل على أن فهمهم. هذه قاعدة خذوها يا جماعة. نشوف شكل واحد داعية يهضر مليح ويدير خطب ويجيب التدقيقات تاع الحكام واش عنده شاليات في كذا وعنده دراهم تدقيقات يجيبها الله يعرف. هل يفعل ذلك العلماء؟ كما واحد قال لي واحد من قال لي الشيخ فلان فعل ما لم يفعله العلماء. قلت له هذا أول دليل على هذا غلط. كيف الأطباء يقول لك فلان ما نديرولوش عملية جراحية والممرض يقول لك نديرولو عملية جراحية ما عم تمشي مشي مع الممرض سبحان الله العظيم. قال ما كانش منكم معاكم صحابي واحد. فقام رجل وقال لا تجادلوه فإن الله وصف قريشا بأنهم قوم خاصمون يعني مجادلين يعرفوا يهضروا. كان بزاف من الناس هكذا تجي تهضر يقول لك ايه انتم اهل السنه السلفيين تعرفوا تهضروا. اي معليش نعرفوا نهضروا بصح اسمع لي تهضر لي تهضر لي كتاب سنه من هالسلف تهضر لي خليني نهضر معاه. كاينهم يديروا هكذا يقول تعرفوا تهضروا انتم. طيب هذه نعرفوا نهضروا على هذا لان الانسان يتبع الكتاب والسنه من هالسلف الصالح ربي يوفقه للكلام. طيب اسمع بس كيف باش سمعوا له. قال واحد فقام آخر قال لنا اسمعنا له هات ما عندك. فناقشهم قالوا ما تنقيمون على أمير المؤمنين علي؟ قال إنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله. قالوا كيف حبيت يعني القرآن هو يحكم بيناتنا هو ينطق. الله تعالى حكم أمر بتحكيم الرجال في ماذا؟ شقاق وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال الله تعالى أمر بتحكيم الرجال في فرج امرأة أفلا يحكم الرجال في دماء الأمة؟ فسكتوا بدوا يرجعوا العقول. صح شوف يقرأوا القرآن لكن ما يفهموش. ولهذا ما لازمش نحفظ القرآن برك فقط نحفظ القرآن ونفهمه. لابد من فهم القرآن فهما صحيحا. ثم الله تعالى قال في من قتل الصيد بالحرم يحكم به ذو عدل. قال في أرنب الله تعالى أمر بتحكيم الرجال في من قتل أرنب في الحرم أفلا يحكمهم في قتل في دم الأمة؟ فأقنعهم ورجع منهم كثير، يقال ألفان، يقال مهم رجع كثير منهم، والباقي قالوا ولا. فعند ذلك تجهز علي رضي الله تعالى عنه وقاتلهم فاستأصلهم، لم ينجو منهم إلا أربعة، وكان كبيرهم وزعيمهم ذو الثديا. ذو الثديا هذا كان عنده يد تاعه قصيرة، واحدة من يدين قصيرة، وفي ساعده أو في ذراعه أو عند كتفه عنده لحمة خارجة عيب خلقي مثل ثدي المرأة صغيرة، وهذا من العلامات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أنه سيكون معهم. فقال لهم ابحثوا عنها، فطبعا كانوا ميتين هكذا متراكمين، فبحثوا عنه لم يجدوه، فقال علي ما كذبت والله إنه معهم، فذهب بنفسه وبحث بين القتلى حتى استخرجه وقال لهم انظر. هذا الخوارج حلفوا فيه، فاتفق ثلاثة من الخوارج على أن لازم نحيو ثلاثة من الصحابة لكي تعتدل الأمور، فقالوا نحيو معاوية وعلي وعمر بن العاص. عمر بن العاص كان في والي على مصر، معاوية كان واليا على الشام، وعلي رضي الله تعالى عنه كان في الكوفة، هو أمير المؤمنين خليفة. فاتفقوا في 17 رمضان في ليلة واحدة يقتلون هؤلاء، قال حتى نريح الأمة بزعمهم منهم. وفعلا في الفجر، شوف رمضان شهر رمضان لا إله إلا الله، 17 رمضان صلاة الفجر. هذا وقلت لكم دائما تخصص الخوارج فاش في المسلمين، سبيسياليست في قتل المسلمين، إن قتلوا كافرا قتلوا مئات المسلمين، إن ضربوا رصاصة في الكفار يضربون المسلمين بالصواريخ والتفجيرات. فاتفقوا فكمن كل من الخوارج الثلاثة لهؤلاء الصحابة. خرج علي رضي الله تعالى عنه في صلاة الفجر وهو يوقظ الناس، وهو رايح للمسجد يوقظ الناس، الصلاة يا عباد الله، الصلاة يا عباد الله. فكمن له ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم، وعبد الرحمن بن ملجم هذا كان من حفظة القرآن ومن الذاكرين الله كثيرا، وفعل ذلك قتل علي تقربا إلى الله بزعمه. شوف يتقرب إلى الله بقتل من؟ مشي واحد من الروم ولا من الفرس، لا، ها؟ علي بن أبي طالب لا إله إلا الله. فكمن له وهجم عليه وضربه بالسيف، خدعة طبعا، كان يتقابل بوجه لوجه ما يقدر لوش علي بن أبي طالب، ينفضه مع أنه كان كبير في السن، صح كان رجل مقاتل شجاع، شكون اللي يوقف قدام علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ بس احنا الغدر نسأل الله العافية، الغدر يقتل أقوى إنسان في العالم إلا أن يحفظه الله. فضربه على رأسه فنزل الدم على لحيته، وقد كان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن علي بن أبي طالب سيموت بهذه الطريقة، أن سيضرب على قرنه حتى تخبل لحيته رضي الله تعالى عنه. فقبض على عبد الرحمن بن ملجم، وأخذ علي رضي الله تعالى عنه إلى بيته. وأما معاوية فهجم عليه الخارجي وهذا الثاني وضربه، لكن لم يضربه ضربة قاتلة، نجا منها جرحه. وأما عمرو بن العاص فسبحان الله، هذه الليلة كان مريضا، أصيب بإسهال في بطنه، فأمر رئيس الشرطة تاعه كما نقول احنا الكوميسير تاعه، قال له ان يصلي هو بالناس، فخرج من بيته واخذ يصلي بالناس، فظن الخارجي انه عمرو بن العاص فضربه وقتله، فقبض عليه، فقيل له من اردت؟ قال اردت عمرو، فقال انه خارجه، اسمه خارجه، فقال لهم اردت عمرا واراد الله خارجه، فصارت مثلا. المهم علي بن ابي طالب ماذا قال لهم؟ قال لهم اطعموه واسقوه. لا اله الا الله، شوف شوف رجال كيف، راجل راجل راجل، ما قالهم قطعوه طراف طراف وما تعطوهش ياكل، شوف قال اطعموه واسقوه، يعني عبد الرحمن الملجي، فان عشت فانا ولي دمي، انا نتصرف فيه، قتلت او عفوت، وان مت فاقتلوه قتلتي، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. يعني قالوا ما تتجاوزوش الحدود في قتله. ونهاهم ان يقتلوا غير قاتله، قالوا بالك تقتلوا القبيله تاعه ولا اصحابه ولا اللي داروا معاه ولا اللي يشربوا معاه حليب، ما كانش القهوه ذاك النهار، ها؟ اما الظالمون وش يديروا؟ فلان اللي دار معاه، اللي كان يمشي معاه، اللي يسلم عليه، اللي يخمس معاه، كاع يروح. شوف شوف العدل، كاين بعض الناس يخمس مع واحد في الزنقه، اديه ارفد، ما نعرفوش، اهم شيء جا معاه، سبحان الله. قالهم لا تقتلوا غير قاتله، نهاهم عن ان يقتلوا غير قاتله. ولما قال لهم ان نجوت او ان عشت، فقال لهم عبد الرحمن لن ينجو، لانه سمى السيف جمعه كامله، جمعه كامله هو هذاك السيف يدير له في السم، يعني حتى لو نجا من الضربه فلن ينجو من السم الذي يدخل مع الدم الى جسد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وفعلا مات واستشهد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فالنقطة 18، قال جعفر بن محمد عن أبيه قال صلى الحسن على علي، الحسن بن علي رضي الله عنهما، ودفن بالكوفة عند قصر الإمارة، عندما كان صار فيما بعد قصر الإمارة، وعمي قبره، ايش معنى عمي؟ أخفي قبره. عن أبي بكر بن عياش قال عموه لئلا تنبشه الخوارج، يعني شوف الخوارج حتى الميت ما يحترموه، خلاص الراجل مات على تجبده، سبحان الله. ثم لما استشهد ومات علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، قبل ان يموت قيل لعلي يا امير المؤمنين استخلف، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف في الأمر شورى بينكم. فقالوا له ما تقول في أن نولي ابنك الحسن؟ قال لا أمركم ولا أنهى، الأمر شورى بينكم. ثم مات رضي الله عنه، فاتفقوا على أن يولوا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. ثم لما ذهب الحزن تجهز الحسن والجيش، قالوا له لازم نروح نقاتلوا معاوية باش ندخلوه للطاعة، فخرجوا من الكوفة. والحسن بن علي كان من طبعه عدم حب القتال بين المسلمين، ما يحبش، لكنه ما يحبش يبين للجيش من أول الأمر، خلاهم وخرج وهو أمير لهم. فلما تقابل الجيشان، جيش معاوية، جيش الشام، وجيش الحسن، شافوا باللي راح صار مقتلة عظيمة لن يستفيد منها الإسلام ولا المسلمون. فمعاوية أرسل إلى الحسن وقال يا الحسن هيا نتصالح، والحسن قابل ذلك، وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ووقع هذا، الله أكبر، هذا من علامات النبوة. الصلح دائما مليح يا جماعة، حرب مش مليحة. حتى الخلاف حاول الإنسان يصلح، لأن الإنسان في الأول يحب الحرب، الحرب يحبها الناس في أول الأمر، الناس كلهم يحبون القتال ويسعون إلى ذلك. ولكن لا بد يا إخواني أن الإنسان دائما يبحث عن الصلح ويبتعد عن القتال والخصومة، لأنها لا تأتي بخير، وإنما تأتي بالشر وتأتي بالأمور التي تدهور الأوضاع. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا رأوا فتنة يمتثلون أبياتا، يعني يقولون أبياتا فيها حكمة ذكرها، قالها هذه الأبيات الشاعر الجاهلي امرؤ القيس، فيها حكمة، فكانوا يقولونها للناس حتى لا يتقاتلوا. وهذه الأبيات ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: كان الصحابة يمتثلون هذه الأبيات إذا رأوا فتنة. وش هي الأبيات؟ وش تقول؟ الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أول ما تبدأ الحرب نديروا لهم وفعلوهم ونحوهم. الحرب أول ما تكون فتية، غير تبدأ المناوشات ما يديروا والو ونحوهم وكذا، تسعى بزينتها لكل جهول، يعني واحد اللي ما يشوفش مقدرش الأمور، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها تخلط ولت عجوزا غير ذات حليل، تولي عجوز ماشي شابة صغيرة، شمطاء يعني شايبة، ينكر لونها ما عندهاش هذاك اللون تاع الصغارات، وتغيرت تغير الزين تاعها يروح، مكروهة للشم والتقبيل. وهذه لاحظناها أول ما يبدأ نديروا لهم ونفعلوا لهم ونحوهم وكذا، هم بعد نهار تتخلط سنوات وسنوات، يقول لك الصلح الصلح. كما الآن راه حاصل في مثلا في سوريا، على ما درتوش الصلح من الأول؟ هذا القام بدأوا يديروا الصلح، نسأل الله تعالى أن يتم على خير. ولو كان الكفار هم اللي راهم يعني يحثوا عليهم، معليش، لأن الله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ما قالش يديرها مسلم أو كافر، لكن شكون اللي يعطي له ربي الأجر؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني اللي يقصد ابتغاء مرضات الله نعطيه الأجر، لكن لو كان كافر معليش. فكان المفروض من الأول مشي دمرت سوريا، دمرت تدميرا، المدن دمرت والناس هربوا الى خارج سوريا وداخل سوريا، وكان الان تقريبا ما يقارب 2000 او اكثر من اطفال سوريا ما عرفهمش وين راهم، اللي راحوا خرجوا الى اوروبا دوهم، كاين اللي يدوهم الكفار باش يبيعوهم، كاين اللي يخدموا بهم الافلام الجنسيه، اطفال صغار بنات صغار لا درهم. بعض الناس يقول لك لا بد الحرب من ضحايا. مش هكذا، مش هكذا. الحرب في الاسلام بتكون بين من؟ بين المتحاربين، بين المتحاربين، وتكون الضحايا قليله. فالصلح خير، والصلح لا بد فيه من تنازل يا جماعه. بعض الناس يقول والو نتصالح ما كاش تنازل. لا بد من تنازل، يتنازل هذا ويتنازل هذا، ليس رضا بالكافرين او بالظالمين، وانما حقنا لدماء المسلمين. طيب النقطة 19، قال أبو إسحاق عن عمرو الأصم قال قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة. بدأوا ينشروا باللي علي سيرجع الرجعة، وهذه اخذوها من عبد الله بن سبأ اليهودي اللي عندهم الرجعة، عندهم باللي موسى سيرجع والأشياء من هذا. فقال لهم الحسن بن علي كذبوا والله، ما هؤلاء بشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. شوف الفهم، حسن بن علي قالوا كيف يرجع علي بن أبي طالب، لو كان على بالنا باللي يرجع ما نزوجوش النساء تاعو، يستناو حتى يرجع ولا لا، وما نقسموش الميراث تاعو. المهم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه دار الصلح، ولكن كثير من شيعتهم لم يرضوا، فكانوا يسمونه لما يخطب يقولوا له يا مذل المؤمنين، يا مذل المؤمنين، ما رضوش عليه. وفي يوم من الأيام كان يصلي بهم فهجم عليه شخص وطعنه، وجاءت الطعنة في فخذه، فأمسكوا الطاعن وهو من شيعتهم، الشيعة يعني الأعوان تحهم مناصرين، فقام فمرض الحسن بن علي أياما ثم شفي، فجاء وخطبهم وصار يبكي وقال يا أيها الناس إني ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تخافون الله فينا؟ فبكى أهل المسجد، ولكن مع ذلك استمر. طبعا الحسن بن علي تنازل لمعاوية وقالوا خلاص أنت الخليفة، خلاص المهم استتب الأمور، ما هيش تنازل. لا إله إلا الله. أتعلمون ماذا جزى الله الحسن بن علي؟ وش جزاه؟ المهدي الذي سيأتي في آخر الزمن ويملك الأرض من ذريته وليس من ذرية الحسين. الله أكبر. قال الإمام ابن تيمية وغيره إن الله تعالى لم ينسى الخير الذي فعله الحسن للأمة، فجعل في من نسله في آخر الزمن، شو شحال قريب دو كان الحال الآن شحال تقريبا 13 قرن، وما زال ما جاش المهدي. المهدي راح يكون من ذريته، من ترك شيئا لله عوضه الله. وهذه شحال من مرة نذكرها لما نجلس نصلح بين الناس، واحد يقول والو الأرض تاعي هو الدهري وكذا، خاصة بين خاوة أشقاء أو لأب، ويختلفوا عن الميراث، يختلفوا عن الميراث، خاصة عندنا احنا في بلادنا من الناس ما تكتبش، قال راك مغبون على ابني فوقي فوق داري، يبني فوق داره، ومن بعد يموت الأب تاعهم ولا من بعد يخرج من داري، كيف نخرج من داري؟ راك باني فوق، بصح انت أذنت لي. لا الآن تتخلط الأمور، لابد من كتابة توثيق يا جماعة، اكتبوا كل شيء. الآن رانا في وقت الكتابة الحمد لله. فكنت أقول للمتخاصمين قول يا أخي تنازل، ومن بعد نقول له اسمع كي تتنازل ما تظنش باللي ربي راح يخليها لك ينساها لك، هذه لا، سيعوضك الله تعالى خيرا. كيف تنازل له أنايا على الدار فيها كذا من متر كذا من، نقول له يا أخي تنازل، قلت تنازل ربي ربي يعطيك خيرا، ربي عنده خزائن ملأة. من بعد نجيب لهم قصة الحسن بن علي، نقول له ممكن شي انت يعطيها لك ربي، انت تموت ويجوا أولادك وأولاد أولادك يطيحوا في ضائقة، فالله تعالى يعطيهم. قصة وكان في المدينة وقصة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في يتيمين، شو عندها يتيمين؟ يعني باباهم ميت. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. سخر الله نبيا لإصلاح جدار الرجل صحيح. الله أكبر، يعني الخاضر القول صحيح أنه نبي، سخر الله نبيا أصلح جدار الرجل صحيح. شوف لما تدير الخير ممكن يرجع لك ليك أنت، ممكن يرجع إلى أولادك وأولاد أولادك. شوف فالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه تنازل، فكانوا يسمونه يا مذل المؤمنين، لكنه هو معز المؤمنين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الحسين وعن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم ما زالوا يكرهونه أو من كرهه فدسوا له السم، دسوا له واش؟ السم. ومن بعد يقولوا باللي معاوية هو اللي دس السم عن طريق زوجة الحسن، هذا كذب كذب. بعض الناس يقول هذه موجودة في الكتب، وهل كل ما في الكتب صحيح؟ احنا كي نقول لكم رواه البخاري يقول البخاري هذا ما يغلط، والكتابات تبعكم انتم التي لم يشترط اصحابها الصحة كيف تصدقونها؟ كما هذا اللي راه يبان في القنوات وفي المواقع الإلكترونية، واحد يقول له إبراهيم ولا شو؟ عدنان إبراهيم، عدنان إبراهيم هذا يا يخطب الكوستيمة، دار فيها كوستيمة تاع الطاقة فوق المنبر، هو يخطب يتكلم يتكلم في الصحابة ويتكلم في البخاري، يضعف أحاديث البخاري ويأخذ أحاديث من كتب ألف ليلة وليلة، لا إله إلا الله. كيف؟ والناس راهم كثير من الناس راهم من ظاهرين به قطر يعرف يهضر اللغة العربية، هذا خطأ. لازم نكونوا في ديننا واحد ما يلعب بينا. كثير من الناس يشوفوا واحد يهضر مليح اللغة العربية ولا غير يطرطق اللغة، لا غير دوخني من بعد دوخك من بعد ما يعرفش، هذا خطير. هذا المفروض يروح التخصص تاعه، دار درس كامل على يرد على الأحاديث التي تحرم آلات الطرب. يعني الأمة راهي خلاص كملت كاع المصالح تاعها، مازال غير هذا الموضوع، هذا هادير لنا موضوع آخر نستفيد منه. خطو درس كامل تاع ساعة ونص يا ودي ريحها، ومن بعد درس على صحيح البخاري. صحيح البخاري خلاص اتفقت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. خلاص إذا جيت تحفر في الأسس روح شوف انك اش حاجة راهي ناقصة في الأمة فعلا وعليك أن تتمها. فمش كل واحد يهضر في الدين تسمعوا له ونسمعوا له، كما واحد ثاني فيزيائي سوري واسمه هذا ها كيالي، الكيالي هذا بزاف من الناس لا غير لاباس يا ودي جاهل هذاك، أنكر يأجوج ومأجوج على قالهم كيف كاين يأجوج ومأجوج والساتلايت تاع الامريكان وتاع الروس وجوجل ما صابوش، يعني ما صابونا ثاني الملائكه جوجل، هقول جوجل يشوف لنا الملائكه تشوف الكلام هذا. واش دخلك انت فيزيائي؟ ما تدخلش روحك في تفسير القران يا كيالي، اتق الله شوف لنا حاجة تنفع الأمة في الفيزياء نخدم بها أمور مادية باش ما لا نحتاج إلى الكفار. ينكر أشياء وأشياء ويفسر القرآن هكذا عن طريق الفيزياء. أيها الإخوة بارك الله فيكم، عندنا في هذه القصص التي وردت في الفتنة التي كانت بين بعض الصحابة، هناك موقف لأهل السنة والجماعة جميل، موقف وسط نذكره حتى إن شاء الله نكون على بينة من أمرنا. وهذه القاعدة ذكرها أئمة السنة، ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله. لما نقول الإمام ابن تيمية كلامنا راح نقوله ماشي يعني تاعه، هذا يمثل منهجا لأهل السنة والجماعة، وهو قول إمام مالك وقول الشافعي وقول أحمد وقول سفيان الثوري وغيرهم. وش يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتابه العقيدة الواسطية؟ قال بعدما ذكر أنه لا بد من سلامة القلوب والألسنة لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الأصل في الصحابة أنهم عدول، الأصل لأن الله عدلهم في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وآيات كثيرة وكثيرة جدا وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن الصحابة عدول، فما روي في حقهم من المثالب والمعايب لا نأخذه إلا بدليل قاطع، ثم بعد ذلك نأخذ أحسن المخارج لهم. لأن الأصل أنه ماذا؟ يعني واحد متزوج بامرأة عفيفة طاهرة، أي واحد يتكلم يقرقر له في أذنه يسمع، يعني واحد عنده زوجة طاهرة على باله مع من تزوج، يجي واحد يقول اسمع مرتك هي تزغط شوية، هلا يروح يشري سكين ويذبحها، أو كيف هذا هبال، واحد نعرفه صالح يجي يقول اسمع فلان ما تديرش عليها هكذا هاي خلاص، هذا جنون. هذا إذا كان أنت تعرفه فما بالك من زكاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الإمام تيمية إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها، انتبه اكتب يلي تكتب واحفظ يلي تحفظ، أكثركم يحفظون ما شاء الله ما يكتبوش كما البخاري، ولا كي تروحوا للدار تكتبوا كما البخاري يسمع من بعد يروح للدار يكتب صح. أول ما هو كذب الآثار، يعني كما قلت لكم من القصص اللي كانوا يحكوها لنا، أذكر لما كنت أدرس في المتوسطة كان أستاذ تاع اللغة العربية يقرينا الشعر والعروض وكذا والقواعد والنحو وكذا، ويقرينا تربية إسلامية. فلما جاءت مسألة قتال جيش علي مع جيش معاوية، واش قالنا هذا الأستاذ؟ احنا كنا صغار هنا سمعوا، قالنا علي بن أبي طالب لما غلبهم عمرو بن العاص وحاشاه قال لمعاوية ديروا له حيلة، فأمر الجيش أنه كي يقرب منهم علي بن أبي طالب يعريوا عن أدبارهم ويدوروا له ويوروا له الأدبار، علي بن أبي طالب كشاف الأدبار عاود خلاهم. صحاب يديروا هكذا، كفار ما يديروهاش، يوري لك الدوبر تاعو. هو يحكيها أن الشيخ هذاك مسكين الله غالب ضحية تاع فكر فاسد، وهذه شكون ينشرها؟ الروافض. قال بعض العلماء ما ابتلي الإسلام كما ابتلي بهؤلاء الروافض الذين مسخوا. يقولوا باللي عبد الملك بن مروان كان يقرأ القرآن، كان من الذين يقرؤون القرآن كثيرا، وتشاور الناس لما مات الخليفة تاعهم في ذاك الوقت، فباللي عبد الملك بن مروان هو يولي الخليفة، فلما جاءوا ليه وجدوه يقرأ القرآن، قالوا له هنيئا لك الخلافة أنت وليت خليفة، فأخذ المصحف وطواه وقال هذا فراق بيني وبينه. يا أخي راح يطبق القرآن كي يحكم في الخلافة، هذه شكون؟ وهذه مؤخرا واحد بعث لنا كتاب باش نشوفوه، فجاب هذه القصة وهو دكتور في الجامعة. فكتبت له قلت له هذه القصة من قصة روافض، الحمد لله جزاه الله خير نحاها من الكتاب بتاعه. فشوف تغلغل الروايات الباطلة. إذن ما روي في هذه الآثار ما هو منه ما هو كذب، احنا نقوله شحال كذب، 99.99% كذب، 1% وش به؟ 2. ومنه ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح. شحال بقى عندنا؟ 1%، 0.5% غير عن وجهه. 3. والصحيح منه صح، صحيح كاين حاجة صحيحة، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ها شوف شوف كيف نفكروا في الصحابة، وهم يعني أهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. الصحابة مش معصومين، لكن المنهج تاعهم بصفته منهجا ومعصوم، لكن أحدهم ممكن يخطئ. ثم قال بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن هذه الذنوب لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إذا صدر. واحد مثلا من المجاهدين اللي قاتلوا فرنسا في بلادنا، احنا كيفاش رانا نتعاملوا معهم؟ كي يغلط معنا واش نقولوا؟ واش نقول ولا لا ما تحبوهمش ثاني؟ واحد مجاهد قاتل ودخل للحبس وضربوه وعذبوه ومن بعد الاستقلال غلط معنا واش نقولوا؟ خلي الله يسامحه، معليش هو جاهد جاب لنا الاستقلال باذن الله. هذه كنت نلاحظها، بعض الناس يزعف ويغضب ويحبوا يضربوه يجبدوا لهم الكارطه يقولوا ما كل ما جيت مجاهد والله غير دوك نصنصلك صح. إيه؟ الصحابه رضي الله تعالى عنهم ضحوا باموالهم وانفسهم، تركوا اوطانهم، ما نسمحوا لهمش بسببهم نحن مسلمون رضي الله تعالى عنهم، تركوا اوطانهم في ايران. الان ايران كانوا يعبدوا النار، في العراق كانوا يعبدوا النار، شكون اللي ردهم ما يعبدوش النار؟ شكون؟ الصحابه. تسبهم على قصص لا تثبت، وإن ثبت شيء قليل فتسامحهم. لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إذا صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. أنت تتصدق بجبل تاع الذهب بد أحد، هو يتصدق بمد. المد شحال فيه؟ ها المد شحال؟ كيلو ولا رطل؟ خير منك. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو تاب سيدي ها نحسن فيه الظن، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. فإذا كان هذا في الذنوب محققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إما إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. يعني حتى لو أخطأ صح، شوف الحسنات تاعه من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال رحمه الله ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم يعني الصحابة خيار الخلق بعد الأنبياء، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. انتهى كلامه. قاعدة ذهبية لازم نعلموها لأولادنا، نعلموها للناس باش لما يسمعوا الروافض أو المعتزلة أو أصحاب الفلسفة كما هذا عدنان إبراهيم يتكلم بالصحابة، نرد عليهم بهذه القاعدة الذهبية التي عليها أهل السنة والجماعة. وهناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول، رواه ابن مسعود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. رواه الطبراني وغيره، وصححه الإمام الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تخض بدون علم ولا تكثر من الكلام في الفتنة التي وقعت، لأنها وقعت بين بعض الصحابة، والقصص التي رويت فيها أكثرها كذب. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى ولا يأخذ بكل ما يقرأ وبكل ما يسمع. وقد ألف كثير من أهل السنة والجماعة جزاهم الله خيرا كتبا في هذا الموضوع، فرأيت كتابا مفيدا للشيخ عثمان بن محمد الخميس، هذا رجل فاضل، رجل جزاه الله خير، كتب كتابا جيدا جزاه الله خير، سماه حقبة من التاريخ ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل الحسين رضي الله عنه سنة 61 هجرية. هذا الكتاب يدافع فيه عن الصحابة رضي الله عنه، ويذكر الفتنة التي وقعت، ويرد على الناس الذين كذبوا ويكذبون، ويبين الكتب التي كذبت على الصحابة، ومع الأسف هي التي انتشرت بين المثقفين المسلمين في هذا العصر وقبل هذا العصر. ولأهمية هذا الكتاب رأيت أن نأخذ منه فوائد إن شاء الله في دروس الآتية، إن شاء الله نأخذ فوائد من هذا الكتاب: كيفية قراءة التاريخ، كيفية الاستفادة من التاريخ، لماذا نقرأ التاريخ، ولمن نقرأ، من عند من نقرأه، مش كل واحد نسمعه له، كل واحد نأخذ بأخباره. هذا المؤلف اسمه عثمان بن محمد الخميس، معروف من الكويت، رجل من أهل السنة، وقد ناظر وناقش الروافض الشيعة في بعض القنوات وأفحمهم وتغلب عليهم، لأنه كان يتكلم بالدليل جزاه الله خيرا. وهذه الدروس تاعو هذه اللي فيها الرد مسجلة، وقد تأثر حتى بعض الشيعة بتلك المناظرات، وأخذوا يشكون في مذهبهم الشيعي الرافضي، وبعضهم رجع إلى السنة. وجاء المغفلون، بعض المغفلين من أهل السنة اللي هما الهجرة والتبديع، واش داروا؟ داروا بيان في أحد مواقعهم، قالوا: عثمان الخميس قطبي ورجل مش من أهل السنة. ففارح علماء الشيعة، لأن يعني علماء الشيعة شافوا لأولادهم تلاميذ تاعهم بدأوا يتركون التشيع بفضل هذه المناقشات. فهذو الأغبياء هذو واش داروا؟ قالوا: فلان ماذا تقول فيه يا شيخ؟ هذا الغلاة تاع الهجرة والتبديع لا تسمع له. لماذا؟ لأنه كذا وكذا. ففرح علماء الشيعة وقالوا لتلامذتهم وأولادهم: لا تسمعوا لعثمان الخميس، لأنه هم أصحابه هم يقولوا عليه كذا. شوف هذا الغباء، غباء، يعني واحد يكون ينصر السنة، يا سيدي نقولوا عنده أخطاء، اسكت، غباء. يقول لك نحن ننصر السنة، تنصر الشيطان، تنصر السنة. الله يهدينا ويهديهم. فالمهم، هذا الرجل المبارك إن شاء الله له كلمة طيبة. وأيها الإخوة، نحن في هذا الوقت لما نحذر من الشيعة لابد يكون التحذير تاعنا بطريقة لا تحدث ماذا؟ الفوضى والفتنة. الآن الأعداء يستغلوا فبدأوا يفجرون بعض مساجد وش الشيعة. شكون هو يدير هكذا؟ طبعا ممكن بأيدي بعض الشباب المسلمين ساكن 17 سنة 18 سنة ما يعرفش، ولكن شكون هو يطبعك باش يدير هكذا حتى يحدث ماذا؟ فتنة بين الشيعة والسنة. يا كل الشيعة الأنهم يردوا علينا أو يكذبوا على الصحابة، احنا وش نديروا؟ نردوا بعلم بحكمة، بعلم وحكمة بطريقة لا يستغلنا الأعداء، لأن العدو لا يهمه لا شيعة ولا سنة. أما بعض يقول اسكت ما تهدرش على الشيعة، لا لابد، لكن بعلم واش وحكمة وعدل وبطريقة لا يستغلنا الأعداء. فلازم كي نتكلموا على الشيعة ما نفهموش الشباب اللي نهضروا له حتى يحس باللي راح يفجر روحه في مسجد تاع الشيعة، لا، لأنه هذا سيفعلون مثله في مساجد وشكون السنة. هذا كله لا يجوز يا جماعة، فلنتق الله، نسأل الله تعالى أن يحفظنا في ديننا ودنيانا، وأن يحفظنا من الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نأخذ برك سؤالين أو ثلاث. يقول هنا: لو سمحت تعيد لنا الفائدة 17. ما كتبتهاش ما حفظتهاش، وش نعاود نقراها لك؟ يعني قالهم أطعموه واسقوه، يعني هذا يقتلوا يضربوا، قالهم فإن عشت فأنا ولي دمي، قتلت أو عفوت، وإن مت فاقتلوه قتلتي، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ونهاهم عن أن يقتلوا غير قاتله. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالهم بالك تجاوز الحدود في من ضربه. نعم. يقول هذا عن ابن الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى بني آدم في علمه، إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى بن زكريا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. أخرجه المخلص الذهبي. شكون هذا؟ هذا الحديث لا أعرفه، نبحث عليه، ولكن 99% هذا الحديث لا يصح، لأن الأحاديث الصحيحة في علي موجودة وتكفي. طيب، يقول هنا وشنو هذا الدرس؟ يقول هنا: هل كل الخلفاء الأربعة ماتوا وهم في السن الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقريبا أبو بكر وعمر وعلي يقال أنه 63، أما عثمان فمات وعمره 82 سنة. على كل حال لا يدل على شيء، لا يدل على شيء. نعم. تقول هنا: هذه امرأة مظلومة من طرف أهلها في حق الميراث، أرجو منكم الدعاء لي. نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يردوا إليك حقك. هذا الحديث خلاص. هذا شكون تاعك؟ يقول هنا: ما فرق بين الابتلاء والبلاء والعقاب؟ هذا الدرس الماضي أجبت عليه، أرجع الشريط، ولما عندك وقت ترجع الشريط. إذا توضأ الجنوب ثم اغتسل من الجنابة هل يعيد غسل، هل يعيد الوضوء؟ لا، ما دام اغتسلت، سواء توضيت من بعد اغتسلت أو ما توضيتش، مباشرة اغتسلت من الجنابة، ما دام كي تغتسل الجنابة خلاص راهو أعضاء الوضوء دخلت في الغسل، ما تعاودش، إلا إذا خرج كريح، هنا لابد أن تعيد الوضوء الأصغر. هنا يقول: هناك ناس يذكرون الله تعالى بكلمة الله الله الله هو هو هو هو هو، هل هذا ما نكثروش الهضرة؟ هل فعله أبو بكر الصديق؟ هل فعله عمر؟ هم يقولك ايه فعله، كي يقولك ايه فعله قول له اعطيني السند، اعطيني القصة هل هي صحيحة؟ يقولك ماشي لازم، قول له مال اخويا ما تختار عناش في الدين، ماذا بك اختار عنا في الدنيا في امور تنفعنا، واما الدين ما تختارعش. اذكر الله كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وابو هريرة سعد بن ابي وقاص عمار بن ياسر وعائشة والإمام مالك. إمام مالك كان يذكر ربي هكذا، ينوض الله حي الله حي هو هو هو هو، كان يقول هذا إمام مالك. على ما كانش يدير ما يعرفش إمامك يعرف خير منك ومني خلاص تبع الإمام مالك ما كانش يدير هذا. نعم، هل عبد الله بن الزبير هو الذي ضربه الحجاج في الكعبة وهل صحيح أنه قتله؟ على كل حال نذكر هذه الأمور. في هو صحابي يدخل في الصحابة عبد الله بن الزبير، فالقصص كذلك التي روت في حقه كثير منها كذب، فعلينا أن نتثبت. كيف يلقن الميت عند الاحتضار؟ هل نقول له قل لا إله إلا الله أم نقول له لا إله إلا الله لا إله إلا الله بدون أن نقول له قل؟ الصحيح أنك تقول له قل لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن من حضرته الوفاة بذلك، يقول له قل، كما دخل على عمه فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله، دخل على الغلام اليهودي فقال له قل لا إله إلا الله، هذا هو الصحيح. نعم، هل إذا مشط الرجل شعر رأسه إلى الخلف هل هو تشبه بالكفار؟ تشبه بالكفار يا جماعة كي تكون كي تدير حاجة الناس يقولوا هذا هو، يعني ما يعرفوكش باللي مسلم. أما إذا كان حاجة يديروها المسلمون وليس فيها مخالفة شرعية فهذا لا مانع منه، فتمشط شعرك إلى الخلف ولا على اليمين ولا تدير الفرقة في الوسط كلها جائز، والأفضل تدير فرقة في الوسط كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما تمشط شعرك المهم اجتنب الطريقة إذا شافوك الإنسان يقولوا شكون هذا بيير ولا عبد الله؟ ماشي عبد الله هذا، بصح هذا عبد الله بصح يشبه بيير، إذا قال هكذا بعد عليها. يعني الآن مثلا لو أنه إنسان يلبس كما يلبس القسيس الباباس ويمشي يقول لك أصحف القلب، واش نقول له؟ حنا ما يجوز تلبس كما باباس تقول أصحف القلب، لابد يكون قلبك وعملك ولباسك موافقا للدين. كما واحد يقول أصحف القلب الحجاب وهذه واللحية وخالينا يرحم والديك، نقول له صح. واحد يقول تحيا الجزائر ويرفد علامة تاع فرنسا تحيا الجزائر، او كيف هذا لازم يرفد واش علم الجزائر، اما يرفد علامة تاع فرنسا يقول تحيا الجزائر نقول له انت تكذب، يقول ها صح في القلب، يقول له لا لا ها صح في القلب وفتش الليق في الاعلام، نعم لازم ترفد علامة تاع الجزائر وقول تحيا الجزائر مثلا. اذا هذول يقولوا اصح في القلب هذا كذب وخطا على الاسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.